أما السخرية منها أو السخرية من الآخرين فهذا محرم مطلقا. كذلك ذم الآخرين ومحاولة السخرية منهم بجنسياتهم، يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا كله من السخرية من الآخرين، وهو قد يسخر منك كما تسخر منه، ويسخر منك بالبلد وقد تسخر منه في البلد، وما الذي فضلك عليه حتى تعير ببلده أو أن تسخر منه ببلده؟ هذا كله من خصال أهل الجاهلية، وفي أن المسلم قد يقع في بعض خصال الجاهلية، وهذا كثير في الناس الآن يسخرون منهم، حتى بعض الأخيار يسخر من الآخرين بألوانهم، يسخر من الآخرين بأنسابهم، يسخر من الآخرين بجنسياتهم العرفية وغير ذلك.